يقولون إن لم لتأبيد النفي، معنى أن النفي بلم يستمر ولا ينقطع. والحامل لهم على هذا هو نفي الرؤية، نفي الرؤية في الدار الآخرة يوم القيامة. ولهذا الزمخشري لما جاء للآية ويقول الله تعالى في سورة الأعراف لن تراني، فسر الآية بما يفهم منه تأبيد النفي. والزمخشري بلاغي دس اعتزالياته في الكشاف دسا، بحيث أن الطالب غير المتمكن من اللغة العربية ما يستطيع يقف على اعتزاليات الزمخشري في الكشاف. ولهذا الذين اهتموا باستخراج اعتزاليات الزمخشري من الكشاف قال استخرجت اعتزالياته بالمناقيش، المنقاش اللي تنقش فيه به الشوكة مثلا، فهو دس الاعتزاليات ولكن بأسلوب يستهوي السامع، يستهوي السامع، لكن كلامه عند الآية يفهم منه أنه يرى أن لن لتأبيد النفي. أما في كتابه الأنموذج، كتابه الأنموذج وكتاب جيد في النحو، كتابه الأنموذج اختلفت النسخ المخطوطة، ففي بعض النسخ المخطوطة للأنموذج ولن لتأبيد النفي، وفي بعضها ولن لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. لكن في الكشاف عند الآية المذكورة وعند آية لن يخلقوا ذبابا في سورة الحج كذلكم أيضا ذهب أو قرر هذا المعنى. ولا شك أن كون لن للتأبيد هذا غير صحيح، هذا غير صحيح لأمور. الأمر الأول، لو كانت للتأبيد ما جاز تحديد الفعل بعدها، كما في قوله تعالى لن ندخلها حتى يخرجوا منها، واضح؟ لو كانت للتأبيد كان قوله حتى يخرجوا منها ما له فائدة، إذن دل على أن ما هي للتأبيد، إنها للنفي إلى غاية. الأمر الثاني أنها لو كانت للتأبيد ما جاز تقييد منفيها باليوم، كما في قوله تعالى فلن أكلم اليوم إنسيا. لو كانت للتأبيد ما كان لقوله اليوم فائدة، فلما جاءت كلمة اليوم دل على أن تصلح أن تكون للنفي اللي ينتهي. إذن الآن الكلام المنفي مؤبد ولا مقيد؟ مقيد. لو كانت لن للتأبيد كان قوله اليوم ما له فائدة. الأمر الثالث اللي يدل على أنها ليست للتأبيد أنها لو كانت للتأبيد لكان ذكر التأبيد بعدها تكرارا، كما في قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا. لو كانت للتأبيد كان قوله أبدا تكرار في الآية، خلاص لو قال ولن يتمنوه فهم التأبيد. إذن في الآية ذي منين فهمنا التأبيد؟ من لن ولا من كلمة أبدا؟ من كلمة أبدا. المقصود بهذا يا إخوان أن لن ليست للتأبيد، وإنما هي للنفي الذي يكون إلى غاية. لكن إن وجد قرينة تدل على التأبيد عمل بها، كما في قول الله تعالى لن يخلقوا ذبابا. إلى متى لن يخلقوا ذبابا؟ إلى أبد الآباد. إذن الدليل ما هو؟ الدليل أن الله تعالى هو المتفرق، هو المتفرد بالخلق والإيجاد. إذن لن في الآية هنا لتأبيد النفي، لكن استفدناه من لن ولا من وجود قرينة؟ من وجود قرينة. إذن لن لا تفيد التأبيد إلا إذا وجد معها قرينة. ومن القرينة أيضا لفظ أبدا كما مر ولن يتمنوه أبدا. طيب، قال وكي للتعليل نحو جئتك كي تقوم. الناصب الرابع هو كي المصدرية، كي المصدرية، وضابطها كي المصدرية هي الداخلة عليها اللام لفظا أو تقديرا، بمعنى يا إخوان أن كي لا تنصب الفعل المضارع إلا إذا تقدمت عليها اللام، أي لام، لام التعليل لفظا أو تقديرا. وذلكم أن كي في اللغة العربية نوعان. النوع الأول كي التعليلية، وهذه اللي تذكر في حروف الجر. والنوع الثاني كي المصدرية، وهي التي تذكر في نواصب المضارع. إذ كان الأولى بالماتن أنه ما يقول كي للتعليل، أن يقول كي المصدرية، لكن كأنه قال كي للتعليل نظرا إلى ظاهر المثال، لأن المثال اللي هو ذكر كي تقوم أو جئت كي تقوم هنا تفيد التعليل، هنا تفيد التعليل، لكن المصدرية ليست تعليلية، وإنما المصدرية مستفاد التعليل من اللام التي قبلها، سواء كانت اللام التي قبلها ملفوظا بها أو كانت اللام التي قبلها إيش مقدرة. وعلى هذا ما هو ضابط كي المصدرية؟ تقول كي المصدرية هي الدال، هي التي تدخل عليها اللام لفظا أو تقديرا. لفظا مثل لو قلت جئت لكي أتعلم، جئت لكي أتعلم، فجئت فعل وفاعل، واللام لام التعليل، وكي حرف مصدري ونصب، ما نقول وتعليل. ليش؟ لأننا لو قلنا وتعليل صارت حرف جر، ويصير حرف الجر دخل على حرف جر مثله، هذا ما يصلح. ولهذا قالوا إذا اجتمعت اللام وكي فاللام هي حرف التعليل وكي هي الناصبة. واضح هذا؟ وعلى هذا نقول كي حرف مصدري ونصب، وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وما دام إن كي مصدرية يبقى الإعراب، فنقول إيش؟ وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر إيش؟ مجرور باللام، لأن اللام حرف جر، مجرور باللام، ويكون التقدير جئت للتعلم، جئت للتعلم، هذا تقدير الكلام. ومنه قول الله تعالى لكي لا تأسوا، مثله تماما، لكي لا تأسوا أي لعدم أساكم، هذا تقدير الكلام، لعدم أساكم. طيب، فاللام لكي لا هذه هي اللام لعدم. منين جبنا كلمة عدم؟ من النفي لكي لا، وأساكم هذا مصدر الفعل، لأنه يقال أسيا يأسى أسا، هذا ما يتعلق باللام الظاهرة. أما المقدرة مثل مثال المؤلف اللي ذكر عندنا، وهو قوله جئت كي تقوم. جئتك فعل وفاعل ومفعول، كي حرف مصدري ونصب، وتقوم فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكي نفس الإعراب ما يتغير دائما، وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل المقدرة. والتقدير جئت لقيامك، جئت لقيامك. فقصار القول وحمداه أن كي الناصبة للمضارع ضابطها هي التي تسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا. ومنه قول الله تعالى النوع الثاني، نعم، كما في سورة طه: كي تقر عينها. تلاحظون ما سبقت بلام التعليل هنا، إذن إعراب الآية مثل إعراب المثال، مثل إعراب المثال. طيب، وعلى هذا قوله للتعليل هذا خلاف المشهور، لأن كي التعليلية هي كي الجارة، وإنما الناصبة هي كي المصدرية. ولهذا ابن هشام في المغني ما ذكر لكي إلا أنها إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون تعليلية، أن تكون مصدرية وإما أن تكون تعليلية. ولهذا في بعض النسخ وكي المصدرية، هذا هو الصواب. لكن ما نقول إن اللي عندنا خطأ، إنما نقول إن كي منظور إلى ظاهر المثال، لأن ظاهر المثال جئت كي تقوم، إن كي هنا إيش تفيد؟ إنها تفيد التعليل. لكن إذا قدرت لام التعليل فالتعليل مستفاد من اللام. قالت المؤلف في تفسير التعليل: معناه ما كان قبله سببا لما بعده، نحو أسلمت كي أدخل الجنة. إذن كي هنا مصدرية على تقدير لام التعليل، والتقدير لكي أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. الحرف الأخير من النواصب إذن، قال: للجواب والجزاء، كقولك لمن قال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك. نعم، إذن حرف جواب دائما وجزاء غالبا، حرف جواب دائما وجزاء غالبا. قال لك مثلا صديقك: سأزورك هذا اليوم إن شاء الله، فتقول إذن أكرمك. إيش اللي حصل؟ اللي حصل شيئان: الأول الجواب، لأنك لما قلت إذن أكرمك معناه أنك وافقت على الزيارة، لكن لو سكت يجي ولا ما يجي؟ ها؟ ما يجي، لأنك ما أعطيته إشارة، إلا إذا كان من الناس اللي ما يفهمون يمكن يجي، ولا الأصل ما يجي لأنك ما أعطيته موافقة على الزيارة. إذن أنت لما قلت إذن أكرمك حصل الجواب ولا ما حصل؟ حصل. الأمر الثاني أنه حصل الجزاء، لأنك ستكافئ على هذه الزيارة، لن يدخل البيت ويخرج دون فائدة، سيستفيد، لأنك قلت إذن أكرمك، وأنت ستكرمه بالزاد الروحي وبالزاد البدني كالقهوة وغيرها، وإذا كان عندك كتب أو عندك مؤلفات يمكن بعد تهدي له بعض الكتب، إذن يحصل الإكرام ولا لا؟ إذن هي جواب دائما ما يفارقها الجواب، لكن الجزاء غالبا قد يفارقها الجزاء، قد لا تكون للجزاء. مثل لو قال لك إنسان: أنا أحترمك، أنا أحترمك، فتقول إذن مثلا أظنك صادقا، أو إذن أظنك صادقا. أنت جاوبت الآن ولا ما جاوبت؟ جاوبت، لكن هل فيه جزاء؟ ما فيه جزاء، لأن قولك صادقا مو جزاء، هذا جواب له، كأنك قلت صدقت، وهذا جزاء ولا جواب؟ جواب. إذن هي حرف جواب دائما وجزاء غالبا. وعلى هذا إذن أكرمك تقول إذن حرف جواب وجزاء، بل بالنسبة للمثال ذا هي حرف جواب وجزاء. وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على على آخره. أما بالنسبة للكتابة تكلم العلماء على كتابة إذن، هل تكتب بالنون أو تكتب بالألف مع التنوين؟ ثلاثة أقوال. قيل تكتب بالنون مطلقا، وقيل تكتب بالتنوين مطلقا. وتعرفون يا أخوان القاعدة، إذا جاءك القول الأول مطلقا والقول الثاني مطلقا اعرف أن القول الثالث فيه تفصيل، ولا وش معنى الإطلاق؟ القول الثالث يقولون إن كانت عاملة تكتب بالنون، وإن كانت مهملة تكتب بالألف، يعني تكتب بالتنوين. والسبب في هذا أن إذن ما تنصب الفعل المضارع إلا بشروط، ولا نريد الدخول في هذه الشروط لئلا نبعد عما نحن فيه، نبعد عما نحن فيه. لكن يعني من ضمن شروطها أن تتصدر، قال ابن مالك: ونصبوا بإذن المستقبلة إن صدرت والفعل بعد موصلة. هذه شروطها الثلاثة. من ضمن الشروط أنه ما يفصل بينها وبين المضارع فاصل، إذا فصل بينها وبين المضارع فاصل بطل عملها وصار المضارع مرفوعا. فلو قال لك مثلا في المثال السابق: سأزورك هذا اليوم إن شاء الله، فقلت أنت: إذن أخي يكرمك، إيش اللي حصل؟ حصل فاصل، إذن ما تعمل هنا لوجود الفاصل. فيمكن على القول الثالث إن هنا تكتب بإيش؟ تكتب بالألف والتنوين لأن غير عاملة. انتهينا من النواصب. النوع السادس من 13 نوعا: حروف تجزم الفعل المضارع. الحروف اللي تجزم الفعل المضارع نوعان، بعضها أو أكثرها ينصب مضارعا واحدا، يصير اللسان متعودا على الكلام السابق الكثرة تكرار، فمثلكم يفهم. أقول الجوازم نوعان، جوازم الفعل المضارع. النوع الأول ما يجزم مضارعا واحدا، والنوع الثاني ما يجزم مضارعين، يعني ما يجزم فعلين. بالنسبة للحروف، اللي يجزم فعلين من الحروف هو إن الشرطية، أما الذي يجزم فعلا واحدا فهو البقية التي ذكرها المؤلف بقوله: لم ولما ولام الأمر ولا النهي. إذن هي خمسة، الأول منها يجزم فعلين، والأربعة الباقية تجزم فعلا واحدة. طيب، قال: وهي خمسة أحرف: إن للشرط والجزاء. إن يا إخوان تفيد تعليق وقوع الجواب على وقوع الشرط من غير دلالة، لا على زمان ولا على مكان ولا على عاقل ولا على غير عاقل. هذه إن الشرطية. إن الشرطية يعني ستأتينا بعد قليل أدوات الشرط، أدوات الشرط لها معاني تفيدها. أما إن الشرطية ما تفيد إلا التعليق فقط، لكن كونها تدل على زمان أو على مكان ما تدل، تدل على أن المراد العاقل ولا غير العاقل ما تدل. فإذا قلت مثلا: إن حضر زيد أكرمتك، ما تفيد إن هنا إلا التعليق، تعليق الإكرام على الحضور. إن حضر زيد أكرمتك، تعليق الإكرام على الحضور، يعني تعليق الجواب على الفعل، فعل الشرط. هذه قاعدة إن الشرطية. وعلى هذا تقول: إن حرف شرط جازم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إن حضر هذا فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وطبعا حضر يمكن ما ينفع معنا لأن المؤلف يقول الفعل المضارع، واللي هي تدخل على الفعل الماضي وتجزم الفعل الماضي لكن ليس في اللفظ، إنما تجزمه في المحل. إذن يكون المثال من المضارع أحسن. إن تحضر أكرمك، فتحضر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، وأكرم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. طيب، قال ولم نحو لم يضرب، ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، وتنفيه. إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، هكذا تقول في الإعراب، حرف نفي لأن تنفي، وجزم لأن من الجوازم، وقلب مثل ما قال المؤلف تقلب معنى الفعل نعم من كونه مستقبلا إلى كونه ماضيا، لأنك تعرف أن الفعل المضارع ما هو للماضي، لكن لو قيل لك هل يوجد فعل مضارع يكون معناه الماضي؟ هذا يصلح سؤال بالاختبار، ليطيعون أن نختبركم أعطيناكم مثل السؤال، هل في فعل مضارع يكون للماضي؟ ها؟ نعم فيه، تقول هو الفعل المضارع الذي دخلت عليه لم، إيه؟ والفعل المضارع الذي دخلت عليه لم، لأن تقلبه إلى الماضي، لأنك أنت الآن إذا قلت مثلا يحضر زيد، قد يحضر الآن وقد يحضر في المستقبل، لكن إذا قلت لم يحضر زيد قصدك الزمن الماضي، يعني أن الزمن الماضي اللي قبل تكلمك بهذا الكلام أنه ما حضر فيه زيد، فصح بهذا أن لم تقلب الفعل المضارع إلى الزمان الماضي. طيب، ويكثر دخول لم، دخول الهمزة على لم، ولهذا ورد في القرآن في عدة آيات، كما في قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم، والاستفهام هنا استفهام تقريري، لأن الاستفهام التقريري عند البلاغيين هو الذي ينحل بكلمة قد، ولو قيل قد شرحنا لك صدرك استقام الكلام في المعنى. طيب، ولما كذلك، إيش كذلك؟ يعني في الأمور الثلاثة، إن حرف نفي وجزم وقلب، إن حرف نفي وجزم وقلب، مثل لما يضرب، ولام الأمر نحو ليضرب. لو قال المؤلف لام الطلب كان أحسن، لأجل يدخل الدعاء، لأجل يدخل الدعاء، ولأجل يدخل الالتماس، الالتماس. يقول الناظم صاحب السلم أمر مع استعلاء، يعني الأمر إذا كان مقرون بالاستعلاء أو الطلب إذا كان مقرون بالاستعلاء يكون أمرا، ثم أمرا. فقول الله تعالى أقيموا الصلاة، ماذا يسمى هذا؟ يسمى أمرا، لأنه من جهة عليا، من جهة الله جل وعلا إلى جهة دنيا، أمر مع استعلاء. وعكسه دعاء، إذا قلت مثلا لتغفر لي يا ربي، هل هذا أمر؟ ما يسمى أمر، يسمى دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، إذا قلت لزميلك لتعطني الكتاب أو لتزرني هذا اليوم، هذا ما هو أمر، كيف تأمر إنسانا مساويا لك؟ هذا يسمى عند البلاغيين الالتماس. فلو أن المؤلف قال لام الطلب كان أجمل. وعلى أي حال هي لام الأمر أو لام الطلب، وكما مر علينا في درس مضى أن حركتها الكسر، ولكنها تسكن بعد الواو والفاء وثم، والأمثلة مرت هنالك. طيب، قال: الأمر هو طلب الفعل عن الفاعل، هكذا عن الفاعل عن، والأوضح طلب الفعل من الفاعل. قال: ولا للنهي، نحو لا تضرب، والنهي طلب ترك الفعل، مثل ما تقدم. لو قال لا الطلبية كان أحسن، لأن لا قد تكون للدعاء، كما في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا. إذن هذا ما يسمى نهيا. هل يسمى نهيا؟ لا يسمى نهيا، هذا يسمى دعاء. إذن نقول الأولى أن يقال اللام الطلبية ولا الطلبية، لكن هذه لطلب الفعل وهذه لطلب ترك الفعل. النوع السابع من 13 نوعا: أسماء. أسماء، الآن دخلنا في حيز الأسماء. لعلكم تلاحظون يا إخوان أن ما تقدم إيش؟ كل حروف، كل الأنواع الستة اللي مضت كلها من قبيل الحروف. وأنا قلت لكم في أول درس إن العوامل نوعان، إن العوامل ثلاثة أنواع: أسماء وأفعال وحروف، هذه العوامل. والحروف مضت، والآن دخلنا في الأسماء، وستأتينا إن شاء الله الأفعال. نعم، فالأسماء كما قال المؤلف تجزم الأفعال، هكذا قال الأفعال. وفي بعض النسخ تجزم الفعل المضارع، وهذا أوضح، وهذا أوضح. طيب، تجزم الفعل المضارع على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، يعني أن الأسماء هذه تسمى أسماء الشرط، تسمى أسماء الشرط. فهذه الأسماء تقتضي فعلين، نعم تقتضي فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط أو قل جزاء الشرط. طيب، إذن الآن من خلال درس يعني الموضوع اللي بدأنا فيه الآن مع ما أخذنا قبل قليل، إن حرف شرط يجزم فعلين، والأسماء اللي معنا تجزم فعلين. إذن تصير الخلاصة أن أدوات الشرط منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف، والحروف إن بالإجماع أن حرف شرط، وأما الأسماء فمثل متى وما ومن ومهما، هذه أسماء بالإجماع. الخلاف في إذما، إذما هل هي اسم شرط أو حرف شرط؟ طيب، إيش الفائدة من قولنا حروف شرط وأسماء شرط؟ نعم، أحسنت، يعني ما كان منها حروفا لا نبحث في إعرابه، لأن الحروف ما لها محل من الإعراب. أما ما كان من أدوات الشرط أسماء فلا بد أننا نعرب أداة الشرط، يعني نبين موقعها إيش؟ الإعرابي، الإعرابي. ولهذا أسماء الشرط بحث النحويون في إعرابها، والدخول في إعرابها قد يطول علينا، لكن نركز على ما نستطيع التركيز عليه. طيب، المؤلف قال: وهي تسعة، هي في الواقع ما هي تسعة، هي عشرة الأسماء، عشرة مع إن يكون المجموع أحد عشر. أدوات الشرط يا إخوان، نعم، إحدى عشرة أداة، منها إن حرف، والعشرة الباقية إيش؟ أسماء. طيب ليش قال هو إن تسعة؟ قال لك لأن المؤلف أسقط كلمة متى، أسقط كلمة متى، ما ذكرها. إيه، ما هو أسقط كلمة متى؟ أسقط كلمة أيانا، إيه، لأنه متى ذكرها عندنا. أسقط كلمة أيانا لأن أيانا مثل متى، أيانا مثل متى، فهو أسقطها، لكن النحويين يذكرونها. واضح يا إخوان؟ إذن من ذكرها من باب التكميل، ومن أسقطها، من أسقط أيانا فهو من باب الاكتفاء بإيش؟ بمتى عنها. طيب، قالوا يقولون أسماء منقوصة. أسماء منقوصة يعني لا يتم معناها بفعل الشرط. لو قلت مثلا من يجتهد، ما يتم الكلام. صحيح إن جملة يجتهد إن جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، والجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل، كلام تام وجملة تامة، لكنها أسماء منقوصة لأنها تحتاج إلى جواب. مثل ما قالوا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله في كان وأخواتها، إيش قالوا عنها؟ قالوا عنها الأفعال الناقصة. ليش؟ لأنه ما يتم معناها بالمبتدأ فقط، فلا تقول مثلا ظل زيد، لا بد مثلا أن تقول ظل زيد ساهرة، أو أصبح زيد ساهرة، وظل زيد مثلا مريضة. إذا ما يتم معناها إلا بالخبر، فيه ناقصة. مثل أدوات الشرط لا يتم معناها إلا بإيش؟ بإيش؟ بالجواب، إلا بالجواب. طيب، قال أحدها من، نحو من يكرمني أكرم. من يا إخوان للعاقل، لا تستعمل إلا للعاقل، فأنت إذا قلت من يكرمني أكرم، من تقصد؟ تقصد الإنسان العاقل. واضح؟ طيب، أما إعرابها ففي هذا المثال سنعربها مبتدأ، مبتدأ، لأنه وقع بعدها فعل تام أخذ مفعوله. من إذا وقع بعدها فعل لازم فيه مبتدأ، لأن الفعل اللازم ما له مفعول أصلا. فلو قلت مثلا من يجتهد ينجح، الفعل اجتهد فعل لازم ولا متعدي؟ لازم، ما هو متعدي لأن ما له مفعول ولا ينصب المفعول. فتقول في الإعراب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبتدأ. يجتهد فعل مضارع مجزوم بمن، لأنه من الجوازم، لأنه تعمل من العوامل، احنا نشتغل بالعوامل الآن. إذا ما الذي جزم يجتهد؟ من. إذا من من العوامل، وعلامة جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على من، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. انتبهوا، خبر المبتدأ. قد يقول قائل ما تم الكلام، والخبر، يقول عنه ابن مالك، والخبر الجزء المتم الفائدة. نقول ليس المعنى أنه ما تم الكلام لأنه ما جاء الخبر، إنما السبب أنه ما تم الكلام لأنه ما جاء جواب الشرط. أدركتم؟ أنه ما تم الكلام لأنه إيش؟ ما جاء جواب الشرط. ولهذا إذا قلت من يجتهد ينجح تم الكلام، فينجح فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط. هذه من هنا أعربناها مبتدأ، وفي المثال الذي ذكر المؤلف أيضا تعرب مبتدأ. لماذا؟ لأنه وقع بعدها فعل متعد أخذ مفعوله اللي هي يا المتكلم يكرمني. طيب مثال إعرابها مفعولا به أن يقع بعدها فعل متعد ما أخذ مفعوله، فإذا ما أخذ المفعول تصير هي المفعول، مثل قول الله تعالى من يعمل، لا هنا مبتدا، هنا مبتدا لأنه أخذ المفعول وهو قوله سوءا، من يعمل سوءا يجزى به. لكن إذا قلت مثلا من يكتب، مثلا من يكتب يستفد، الآن وين مفعول يكتب؟ ما في مفعول الآن هنا، إذن هنا تكون من هي المفعول، تكون من هنا هي المفعول، لأن الفعل الذي بعدها ما أخذ مفعوله، ما أخذ مفعوله. أو تقول مثلا، لأنه قد يكون المعنى هنا ما وقع على من بالنسبة لي، لكن إذا قلت مثلا من تكافئ أكافئ، هذا أوضح يا إخوان، على أساس أن المفعول واقع على من، من تكافئ أكافئ. أين مفعول تكافئ؟ هو من. إذن تقول من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول تكافئ، محل نصب مفعول تكافئ، وتكافئ فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والمفعول من تكافيه. طيب وما قال بمعنى شيء؟ لما قال بمعنى شيء دل على أن ما لغير العاقل، أن ما لغير العاقل، قال وما بمعنى شيء نحو ما تصنع أصنع، أي نعم أي نحو أيهم يكرمني أكرم، أيهم يكرمني أكرم، أي من أدوات الشرط. وهل هي للعاقل أو لغير العاقل؟ بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى عاقل فهي للعاقل، مثل أيهم يكرمني أكرم، وإن أضيفت لغير العاقل فهي لغير العاقل، مثل لو قلت مثلا أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب إعرابها على حسب موقعها من الكلام، وهي شبيهة بمن، فإن وقع بعدها فعل متعد أخذ مفعوله فهي مبتدأ، مثل المثال الذي ذكر أيهم يكرمني أكرم، إذن أي اسم شرط جازم مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، ويكرم فعل الشرط، والنون للوقاية والياء مفعول. إذا لما أن الفعل استوفى مفعوله صارت إيش؟ صارت أي مبتدأ. إذا لم يستوفي مفعوله تصير هي المفعول، مثل ما تقدم من، مثل قول الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيا اسم شرط جازم مفعول مقدم لتدعو، لأن تدعو ما أخذ المفعول، لكن لو قيل في غير القرآن تدعوه إيش تصير؟ أي تصير مبتدأ، لأن الفعل أخذ مفعوله، واضح إخوان؟ لكن في الآية ما أخذ مفعوله، إذن تصير هي المفعول. إذن اسم شرط جازم مفعول مقدم لإيش؟ لتدعو، تدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مجزوم بأي الشرطية. وما هنا صلة، أيما صلة تدعو، فله الأسماء الحسنى، الجملة في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. طيب قال وما بمعنى شيء، قلت لكم أنه لما قال بمعنى شيء دل على أنها لغير العاقل. قال نحو ما تصنع أصنع. إيش إعرابك؟ رأيكم بإعراب ما هنا؟ أحسنتم. ليش أحسنتم؟ لأن الفعل تصنع ما أخذ مفعوله، لكن لو قال ما تصنعه أصنعه صارت مبتدأ. إذن ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم التصنع، وتصنع فعل الشرط وأصنع جواب الشرط. طيب التي تليها مثالها من القرآن، قول الله تعالى ما ننسخ من آية. إيش إعراب من ما هنا؟ قالوا مفعول مقدم، نعم، لأن الفعل ما أخذ مفعوله. لكن لو كانت الآية مثلا ما ننسخه كانت مبتدأ، كانت مبتدأ. طيب قال ومتى للزمان نحو متى تخرج أخرج. هذه متى ما لها إلا إعراب واحد، تقول في إعرابها الذي لا يتغير اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، ما يتغير إعرابها أبدا. واضح إخوان؟ ولم تقع في القرآن متى شرطية، لم تقع في القرآن متى شرطية. إذن متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. تخرج فعل الشرط مجزوم بمتى، وأخرج جواب الشرط. طيب قال ومهما نحو مهما تصنع أصنع. مهما مثل من؟ إيش رأيكم بإعراب مهما هنا؟ ها؟ مفعول. إذن يبدو أنكم استفدتم أو أكدتم معلوماتكم السابقة، ما أجزم أنا، إما أنكم استفدتم فعلا أو أنكم أكدتم المعلومات السابقة التي كنتم تعرفونها. أي صحيح إن ما هنا، إن مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، وتصنع فعل الشرط وأصنع جواب الشرط. طيب إيش رأيكم إعراب مهما في قول الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية؟ مبتدأ، لأن تأتي أخذت مفعولها وهو ناء الفاعلين أو ناء المفعولين، واضح؟ وعلى هذا تقول مهما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة تأتنا في محل رفع خبر. أي طبعا تأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. طيب قال وأين لظرف المكان نحو أينما تمرر به أمرر به. نعم أين مثل متى، ما له إلا إعراب واحد، تقول في إعرابها أين اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، في محل نصب على الظرفية المكانية. إذا قلت مثلا أين تسكن أسكن، فأين فعل الشرط تسكن مجزوم بها، وأين جواب الشرط أسكن مجزوم بها. طيب ومنه قول الله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، نفس الإعراب اللي تقدم عرفته، لكن قال النحويون يحسن اتصالها بما، يعني ما هو واجب، يعني لو قلت أين تسكن أسكن المثال صحيح، لكن لو قلت أينما تسكن أسكن يكون أحسن، ولهذا قالوا يحسن اتصالها بما الزائدة يعني بما اللي هي صلة، وهذا وقع في القرآن كما في الآية الكريمة: أينما يوجهه لا يأتي بخير، وكما في قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب، قال: وأن نحو أن تأكل أكل، أن مثل أين، إعراب ما تغير. تقول أن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، مثل لو قلت أن ينزل ذو العلم يكرم، أن ينزل ذو العلم يكرم، يعني إيش المعنى؟ في أي مكان ينزل صاحب العلم يكرم. طيب، قال: وحيثما، نحو حيثما تذهب أذهب، مثل اللي قبله حيثما. حيثما اسم شرط جازم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية، في محل نصب على الظرفية المكانية، واتصالها بما شرط في جزمها. انتبه، اتصالها بما شرط في جزمها، يعني ما تجزم لو قلت حيث، ما تجزم، مفهوم يا إخوان؟ إنما لابد أن تتصل بما. وقد وقعت في القرآن في قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لم تقع في القرآن إلا في هذه الآية ومثيلتها، إلا في هذه الآية وإيش ومثيلتها، لكن لم تقع في مكان آخر من القرآن. طيب، وإذ ما، نحو إذ ما تفعل أفعل، إذ ما مثل إن، ما تفيد إلا التعليق، ما لا معنى، ما لا معنى، تفيد التعليق فقط. واتصالها بما شرط في جزمها، يعني ما تكون من أدوات الشرط إلا بشرط أن تتصل بها ما. لو قلت إذ، ما صارت شرطية، تروح هناك الباب الإضافة مع الظروف، لكن إذا اتصلت بها ما انتقلت من الظروف إلى أدوات الشرط، فتقول إذ ما حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، إذ ما. وقوله تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه فعل الشرط، وأفعل هذا جواب الشرط. طبعا هذا القول على أنها حرف، أما ما مشى عليه المؤلف من أن اسم فإنها تعامل معاملة ما، لأن لغير العاقل هي. أنت الآن إذا قلت إذ ما تفعل أفعل، لو رفعت إذ ما وجبت ما، ما تفعل أفعل، يستقيم إلا ما يستقيم؟ استقيم. إذن إن كانت اسما تعاملها معاملة ما لغير العاقل على حسب موقع من الكلام، مبتدا أو مفعول مقدم إلى آخره، لكن هذا قول مرجوح، والراجع عند النحويين أنها حرف، أنها حرف. قال ابن مالك: وحرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء. لما عدد أدوات الشرط واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذ ما، قال: وحرف إذ ما، وحرف إذ ما كإن. فقال إن إذ ما أن حرف مثل إن، ثم قال: وباقي الأدوات إيش أسمى. إذن الخلاصة أن أدوات الشرط ثلاثة أنواع: أسمى بالإجماع عرفتوها، وحرف بالإجماع اللي هو إن، وحرف على الراجح وهو إذ ما. طيب، النوع الثامن من 13 نوعا: أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات وهي أربعة أسماء. الآن دخل المؤلف في باب العدد، والكلام اللي ذكر هو ذكر كلام في صفحة كاملة، وسنلخص هذه الصفحة الكاملة بما يقارب خمسة أسطر فقط. الآن يا إخوان، البحث في أسماء العدد. أنتم تعرفون أن الأعداد إن مبهمة ما تدل على شيء معين. أنتم معي؟ إذا قلت مثلا عندي عشرة، ما ندري العشرة اللي عندك هذه، عندك عشرة رجال ولا عشرة ريالات ولا عشرة كتب. إذن الأعداد مبهمة، تحتاج إلى ما يزيل الإبهام. اللي يزيل الإبهام سماه العلماء التمييز. فإذا قيل باب التمييز يعني باب التبيين وباب التوضيح، فالتمييز يوضح ويبين. ولهذا لو قيل لك عرف التمييز، تقول التمييز اسم النكرة بمعنى من، لبيان ما قبله، لبيان ما قبله. إذا قلت مثلا عندي رطل، ما ندري رطل عسل، رطل سمن، رطل سكر، رطل قهوة، ما ندري. فإذا قلت عندي رطل قهوة، زال الإبهام ولا ما زال؟ زال. طيب، الآن التمييز، إذا قلت أنت مثلا عندي 13 كتابا، أين الذي أزال الإبهام في العدد؟ كتابا. إذن كتابا تمييز. هذا التمييز جاء منصوبا، أين الذي نصبه؟ الذي نصبه هو العدد الذي قبله. العدد الذي قبله 13 عامل أو مو بعامل؟ صار هو العامل الآن. من أي العوامل؟ أسمى، من قبيل الأسمى. هذا معنى قولنا، أو قول المؤلف أحسن، النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز. إذن ما العامل هنا؟ اسم. قال ماذا تنصب؟ تنصب على التمييز أسماء النكرات. يعني الأسماء النكرات الآن هي التمييز، وهي المعمول. قال وهي أربعة أسماء، أولها عشرة إذا ركبت، إذا ركبت. العدد يا إخوان تلخيص مقتضب، العدد يبحث فيه من ثلاث جهات: من جهة التذكير والتأنيث، ومن جهة الإعراب، ومن جهة التمييز. أما الإعراب ما لنا فيه بحث، لأن العدد يعرب على حسب موقع من الكلام. أما من جهة التذكير والتأنيث فهذا هو الذي سلط المؤلف عليه الأضواء، وخلاصة بسيطة جدا، وهو أن العدد عشرة يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، والعدد واحد واثنان يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، والعدد من ثلاثة إلى تسعة، لأن عشرة قضينا منه، من ثلاثة لأن واحد واثنين انتهينا منه. ها؟ أعيد؟ أعيد. طيب، خلينا نبدأ مع أول أحسن. الأعداد من حيث التذكير والتأنيث، واحد واثنان يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، العدد عشرة يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا إن كان مركبا، أما إن كان مفردا فإنه يخالف. تقول مثلا في الأمثلة: عندي رجل واحد، وافق، اي وعندي امرأة واحدة، ما اذا كنت ما عددت يصح ان تقول عندي امرأة واحدة، وافق ولا ما وافق؟ وافق. وتقول عندي نعم رجلان اثنان، وافق. وتقول عندي امرأتان اثنتان، وافق. من ثلاثة إلى تسعة عكس المعدود، تقول عندي ثلاثة. لما جاء الآن العدد مؤنثا لا بد يكون التمييز مذكر، فتقول عندي ثلاثة رجال، وعندي ثلاث نساء، وعندي مثلا سبعة كتب، وعندي مثلا ثلاث كراسات. إذن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. أما العدد عشرة فإن كان مفردا يخالف، تقول عندي عشرة رجال، وعندي عشر يصح نسوة عماتك خالاتك عزمهم على الغداء يصح. أي أما إذا كان في الزواج لا، إلا على حديث غيلان اللي عنده أكثر من أي أربعة. طيب أما إذا كان عشرة مركبا من أحد عشر إلى تسعة عشر فإنه يوافق المعدود، واضح؟ طيب إذا ركبنا العدد واحد واثنين إلى ثلاثة وتسعة ما يتغير حكمه بعد التركيب، هو حكمه الأول. فتقول عندي أحد عشر رجلا، أحد وافق وعشرة وافق. وتقول عندي إحدى عشرة امرأة، الصدر وافق والعجز وافق. طيب تقول عندي ثلاثة عشر أكمل رجلا، ثلاثة خالف لكن عشر يوافق لأنه مركب. وتقول عندي ثلاثة عشرة إيش امرأة. والإعراب مر علينا يا أخوان في درس مضى إن العدد المركب يكون مبنيا على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر، ما عدا اثني عشر واثنتي عشرة فهذا يعرب إعراب المثنى. طيب نجي للتمييز. تمييز ثلاثة إلى عشرة إلى تسعة هذا ما لنا فيه بحث. ليش؟ لأن التمييز من ثلاثة إلى تسعة هذا يكون جمعا مجرورا، ونحن ما نبحث في الجر، نحن نبحث في النصب. لأن المؤلف إيش يقول عندكم؟ أسماء إيش تنصب. إذن العدد من ثلاثة إلى تسعة ما لنا فيه بحث، لكن قاعدة التمييز أن له حكمان، أنه جمع ومجرور. تقول عندي ثلاثة كتب، وعندي ثلاث نساء، جمع مجرور، واضح؟ أما العدد من عشرة طبعا عشرة مثل ما قبله، يعني تقول عندي عشرة رجال وعشر نساء. أما العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر هذا تمييز مفرد منصوب، هو اللي يعنينا بدرسنا. تقول عندي ثلاثة عشر رجلا، عندي خبر مقدم، ثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ مؤخر، رجلا تمييز منصوب بما قبله. ايش معنى منصوب بما قبله؟ يعني الذي نصبه هو العامل الذي قبله اللي هو العدد، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واضح يا إخوان؟ طيب، لكن لن يقف العدد إلى 19، بل سنمد العدد إلى 99، لأنه إلى 99 العدد مفرد، التمييز مفرد منصوب. تقول عندي 30 رجلا، عندي 45 رجلا، عندي 70 كتابا، عندي 99 كتابا. إذا صار التمييز من 11 إلى 99 مفرد منصوب، والعامل فيه النصب هو العدد الذي قبله، وهذا هو موضوع الدرس. واضح؟ يبقى العدد 100 و1000، هذا ما لنا فيه بحث، لأن التمييز مفرد مجرور، مفرد مجرور. تقول عندي 100 رجل، 100 رجل بالإضافة، وتقول عندي مثلا 3000 كتاب، أو عندي 1000 كتاب. هذه خلاصة العدد من أوله إلى آخره. أما صارت خلاصة الآن بالتطويل ده؟ ها؟ ها؟ واضح يا إخوان؟ طيب، ولهذا ابن مالك شوف يعني في التمييز قال ثلاثة بالتاء، قال إيش؟ قال ثلاثة بالتاء قل للعشرة، لا، في باب التمييز اسم بمعنى من، يبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، يعني ينصب التمييز والناصب له هو الاسم الذي جاء التمييز لتفسيره، جاء التمييز لتفسيره. طيب، نقرأ كلام المؤلف ولا أنتم تقرؤونه؟ ها؟ تقرؤونه. طيب زين، معناته ما نطيل عليكم. الثاني مما، لأنه قاله 4 أنواع ولا لا؟ الكلام اللي مضى كله على نوع واحد اللي هو كلمة عشرة. قال والثاني كم للاستفهام، هذه كم الاستفهامية معناها عدد، وهي التي تستدعي جوابا. تقول لزميلك كم كتابا عندك، فكم هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، كتابا تمييز كم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعندك خبر المبتدا كم. ما الذي نصب التمييز كتابا؟ ها؟ هو كم. الذي نصب التمييز هو كم. ليش؟ لأن كتابا جاءت لإزالة التمييز، لإزالة الإبهام الذي في كلمة كم. لأنه لو قال له كم عندك، قال وش تقصد أنت كم عندي، يعني وش كم، وش دخلك أنت باللي عندي ولا وش تقصد؟ فقال كم كتابا عندك، إذا زال الإبهام الآن اللي في كم، إذا صار الناصب للتمييز هو كلمة كم. طيب، إذا درهما تمييز، وتمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، مفرد منصوب، إذا يمشي على القاعدة التي معنا. قال وكم الخبرية تضاف إلى المميز، يعني إن كم الخبرية ما لنا فيها بحث، لأن كم الخبرية تمييزها مجرور، لأنه لما قال إنه إن كم الخبرية تضاف إلى المميز أو إلى المميز، ها؟ المميز ولا المميز؟ إلى المميز، لأن كم هي المميز، تضاف إلى المميز يعني إلى التمييز، فإذا أضيفت إلى التمييز صار التمييز مجرورا. تقول مثلا كم فقير مات جوعا، أن تسأل ولا تخبر؟ ها؟ تخبر. ولهذا يقولون إن كم الخبرية بمعنى كثير، يعني كثير من الفقراء يموتون جوعا. وعلى هذا نقول كم نعم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي مضاف، وفقير مضاف إليه. ولهذا يقولون إن كم الخبرية، إن تمييز كم الخبرية قد يأتي مجرورا بمن أيضا. ولهذا يصلح أن تقول كم من فقير مات جوعا. إذا تمييز كم الخبرية يدخل معنا ولا ما يدخل؟ ما يدخل معنا. ليش؟ لأنه تمييز مجرور، والمجرور ما لنا فيه بحث، إنما البحث في كم الخبرية. لكن المؤلف يعني لما ذكر الاستفهامية، لما ذكر الاستفهامية ذكر كم الخبرية. ولهذا قال تضاف إلى المميز، يعني إلى التمييز، مفردا كان أو جمعا، وهي نقيضة ربة، يعني نقيضة ربة في العمل، لأن ربة للتقليل وكم الخبرية لإيش؟ للتكثير. والمؤلف جرى على ما تقدم من ربة أن للتقليل، لكن قلت لكم من ربة تكون للتكثير والتقليل حسب القرينة والسياق. قال والثالث كأين، كأين مثل كم الخبرية تفيد التكثير. تقول كأين رجلا عندي، كأين رجلا عندي. ايش تقصد كأين؟ كأين رجلا عندي، ها؟ كثير من الرجال عندي، هذا معناها. فتقول كأين كناية عدد، لن يكنى بها عن العدد الكثير، ما تسمى استفهامية ولا خبرية، تسمى كناية. فتقول كناية عدد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رجلا إيش تمييز كعين منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعندك أو عندي خبر المبتدأ، واضح. لكن يا إخوان ما مشى عليه المؤلف من أن تمييز كعين يكون مفردا منصوبا، هذا أحد القولين في المسألة، وهو قول مرجوح. والراجح أن تمييز كعين يكون مجرورا بمن، ولهذا لما جاءت كعين في القرآن ما جاء تمييزها منصوبا أبدا ولا مرة واحدة، إنما يأتي مجرورا بمن. قال تعالى وكعين من قرية، وكأي من نبي، نعم إيه؟ وهذا هو الراجح. وعلى هذا إذا قلنا أن الراجح أن تمييز مجرور بمن تطلع من الباب، تطلع من الباب. لكن المؤلف ذكرها بناء على أن تمييزها منصوب. قال والرابع كذا، كذا كناية عن العدد القليل والكثير. تقول عندي كذا درهما، لو كان عندك 3 دراهم صح التعبير، ولو كان عندك 1,000,000 درهم يصح التعبير، لأنه يكنى بها عن العدد القليل والكثير، وهي تشبه كم الخبرية في مجرد الإخبار. تبهوا، ما هو في التكثير، في مجرد إيش؟ الإخبار. فالذي يقول عندي كذا درهما كأنه قال عندي نعم دراهم، عندي دراهم. فعندي خبر مقدم، وكذا مبتدأ مؤخر لأنها تعرب على حسب موقعها من الكلام، ودرهما تمييز. والراجح في تمييزها هو النصب اللي مشى عليها المؤلف الآن بالنسبة لكذا، هو إيش؟ هو الراجح، الراجح في تمييز كذا أنه يكون منصوبا. ومن باب الفائدة، إن كذا نختم بها الكلام، إن كذا لها 3 استعمالات، الاستعمال الأول هو ما سمعتم إن كناية عن العدد. الاستعمال الثاني يا إخوان أنها تستعمل للتشبيه. التشبيه تقول مثلا رأيت خالدا كريما وكذا عليا وكذا عليا، أو قل وعليا كذا يصلح. إذا ماذا تفيد كذا هنا؟ في التشبيه، يعني علي مثل خالد في الكرم. ومنه قول الله تعالى في القرآن أهكذا عرشك، فإن كذا هنا للتشبيه، واضح؟ طيب، الاستعمال الأخير أنها تستعمل كناية عن غير العدد. تقول لزميلك أنت الذي قلت كذا وكذا، إذن هذه ما هي كناية عن عدد، إنما هي كناية عن كلام. لكن لو قلت أنت الذي فعلت كذا وكذا تصير كناية عن فعل. إذن إما أن كناية عن فعل أو كناية عن كلام. قالوا والغالب أنها إذا كانت كناية عن كلام أو عن فعل أنها تعطف بالواو، يعني تعطف واحدة على أختها بالواو، يعني ما تقول أنت الذي قلت كذا لا ما يصلح، إنما تقول أنت الذي قلت كذا وكذا. ومن الحديث الصحيح إن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني سترة، فيقرره بذنوبه ويقول له أنت الذي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. والله أعلم، والسلام عليكم.